بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالدعاء، تتعلق بالذكر بعد الركوع، بعد القيام من الركوع، وقد اشتمل على بيان هذا الذكر، وأن الإنسان يقول ربنا ولك الحمد، وقد مر في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والتسميع يحصل من الإمام، والتحميد يكون من الإمام والمأموم والمنفرد، كذلك التسميع يكون من المنفرد، وأما المأموم فإن الذي عليه التحميد دون التسميع لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا هو الذي يؤتى به بعد التسميع، ويسن أن يؤتى بما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذكر يعني بعد ذلك، ومنه ما جاء في هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد كثيرا حمدا من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. وسيأتي في الحديث التي بعد هذا زيادة على ذلك. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم ووكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران عن عبيد بن الحسن نعم عن ابن أبي أوفى نعم وهو عبد الله بن أبي أوفى. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني عن عبد الله بن أبي أوفى، وهو قريب من الذي قبله. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن مجزأه بن زاهر قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو مثل الذي قبله لأن فيه زيادة الدعاء، وأن يطهره الله عز وجل من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ومعنى ذلك أنه كما يحصل التطهير يعني للثياب من بالماء والثلج والبرد، فإن المطلوب أن يتخلص الإنسان من ذنوبه، وأن يخلصه الله من ذنوبه وأن يسلمه منها، فكما يحصل للثوب الذي يغسل بالماء ويطهر فيكون يعني في غاية الحسن وفي غاية البياض لذهاب الأوساخ التي عليه، يعني فمعنى ذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يخلصه من الذنوب وأن يطهره منها وأن ينقى من المعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مجزأة بن زاهر عن عبد الله بن أبي أوفى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن وفي رواية يزيد من الدنس. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن شعبة بهذا الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من أطول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الركوع وأنه كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا من أطول ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الذكر بعد الركوع. وفي آخره يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا المراد به الحظ والنصيب يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. فذا الجد مفعول مقدم والجد الذي جاء بعده هو الفاعل يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد يطلق على الحظ والنصيب ومنه قول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل يعني أن الجد الحظ والنصيب يحصل بالجد والاجتهاد وأنه بالكسل يحصل الحرمان لأن الكسل مقابل للجد والحرمان مقابل للجد الذي هو الحظ والنصيب ويطلق على الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم ويطلق على العظمة ومنه قول الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وجلاله وكذلك وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح. فهذه ثلاثة يعني من معاني الجد ولكن الذي معنا في الحديث هو الحظ والنصيب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن مروان بن محمد الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعه بن يحيى عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو قريب من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم وهو من مثله من أطول ما ورد إلا أن حديث أبي سعيد يعني فيه زيادة عليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن هشيم بن بشير عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس. عطاء بن أبي رباح. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملأ ما شئت من شيء بعد، ولم يذكر ما بعده. وهذه طريقة أخرى ولكنها أقصر من الطريقة السابقة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير عن حفص حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء بن عباس. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم. بعده قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن أبيه رضي الله عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت 3 مرات إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بأن الركوع والسجود يعني لا يعني يؤتى لا يقرأ القرآن فيهما، وإنما يقرأ في حال القيام، وإنما الركوع يكثر فيه من تعظيم الرب، والسجود يكثر فيه من الدعاء، ويجوز أن يدعى في الركوع وأن يعظم الله في السجود. وقد جاء في الحديث اللي سيأتي الجمع بينهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده، فإن قولها في الركوع فيه دعاء وهو اللهم اغفر لي، وقولها في السجود فيه ثناء وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك. وذكر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته كشف الستر ويعني صار ينظر إلى أصحابه وهم في المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وقول لم يبق من النبوة إلا مبشرات يعني أن النبوة كما هو معلوم يحصل عن طريقها معرفة ما يستقبل ومعرفة ما يأتي، ومثل ذلك انتهى يعني بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، ولكن بقيت المبشرات وهي الرؤية الصالحة، يعني كل إنسان يرى لنفسه رؤية أو ترى له وأنه يعني سيحصل كذا وكذا، ثم بعد ذلك تقع الرؤية طبقا لما حصل في وهذا من الأمور المستقبلة التي تعرف يعني عن طريق الرؤية لكن الرؤية التي هي من هذا القبيل هي الصالحة، ولهذا قال الرؤية الصالحة التي يكون فيها السرور، لأن من الرؤى ما يكون فيها حزن ويكون فيها يعني ضررا على الإنسان، لكن الذي هو مبشر يعني بالخير وفيه يعني بيان شيء قد يحصل للإنسان يعني في المستقبل يعني بهذه الرؤية يعني يكون من الشيء الذي فيه البشارة فمثل هذا يمكن أن يعرف عن طريق الرؤية. ومعلوم أن أنه جاءت أحاديث كثيرة في رؤى يعني تدل على بشارة يعني، ومن ذلك ما جاء في قصة رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام أنه رأى يعني الشمس أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يعني رآهم لهم ساجدين. وكان تأويلها أن المراد بها أبوه وأمه وإخوانه الذين يعني جاءوا إليه في آخر الأمر. وكذلك ما جاء في حديث الطفيل بن عمر الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان يعني هناك رجل يعني معه يعني كان حصل له يعني ضرر بأنه أصيبت أصابعه فقطعها وأنه مات، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام الطفيل بن عمر وقال إن صاحبه أنه رآه في المنام وقال إنني يعني أنه حصل خيرا بهجرته إلى الرسول بإيمانه وهجرته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى في يده يعني أن يده فيها لفافة ملفوف عليها شيء على أصابعه، فقال ما هذا الذي في يديك؟ قال قيل له إننا نصلح منك ما أفسدت. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذه يعني رؤيا فيها بشارة، هذه فيها رؤيا بشارة يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها بعدما عرف أن الأصابع التي قطعت قد لفت، وأنه قال إنه قيل له لنصحك منك ما أفسدت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. ويعني كتب التعبير، كتاب التعبير الذي في البخاري وفي غيره فيه أمثلة من هذه الرؤى التي تكون بشارة للمسلم. فإذا قوله لم يبقى من النبوة إلا مبشرات يعني النبوة قد انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخبار التي تعرف بالوحي عن أمور المستقبل إنما انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت المبشرات وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ثم ذكر الحديث يعني ذكر في الحديث أنه قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت وقوله أمرت، هذا الأمر له والناهي هو الله عز وجل، وهذا يدلنا على أن السنة وحي من الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت بكذا ونهيت عن كذا، وهذا من السنة، والآمر له هو الله عز وجل والناهي له هو الله عز وجل. فإذا هذا يكون من قبيل أو من جملة الأدلة الدالة على أن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، والله تعالى يقول إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مش بعده لم يقع من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم وترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني قري حري أن يستجاب لكم. قال حدثنا سعيد بن منصور وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم ابن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه من هذه الطرق، وهو مثل ما جاء في حديث ابن عباس مشتمل على عدم القراءة في الركوع والسجود. وقال علي رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن القراءة في الركوع والسجود، وفي الرواية الأخيرة قال ولا أقول نهاكم، لأنه يحكي شيئا حصل له من الرسول، حيث قال له لا تقرأ القرآن، يعني نهاه ووجه إليه النهي بقوله لا تقرأ القرآن، وهو يقول لا أقول نهاكم لأنه خطاب له، لكن معلوم أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب الجميع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا يعني بين شيئا لشخص معين ولم يكن هناك دليل يخصه أو يدل على خصوصيته به فإنه يكون له وللأمة. ولهذا وقوله ولا أقول نهاكم يعني أنه يحكي الشيء الذي حصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقرأ القرآن، فهو يخاطبه بالنهي. ولكن من ناحية الحكم يعني الحكم لا يختص به، لأن الاختصاص لا يكون إلا بدليل، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للأمة. نعم. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد يعني بن كثير عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق عن ابن أبي مريم. أبو بكر بن إسحاق هو محمد أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني وابن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق عن أبي عامر العقدي قال حدثنا داود. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو. هذا الثاني سيأتي حديث ابن عباس. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ثم هذا مثل الذي قبله، قال هنا قال حبي يعني محبوبي، لأن الحب هو بمعنى المحبوب، يعني مثل ما ذكر في يعني أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني حبي، حبي يعني محبوبي. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق عن أبي عامر العقدي. نعم. عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمرو. عن أداو. عن داود الذي في الإسناد. داود بن قيس. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فريك قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمر قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. يعني أن هذا الحديث يعني بعض الرواة رووه بالنهي عن ركوع عن قراءة في الركوع والسجود، وبعضهم اقتصر على النهي على عن القراءة في الركوع، ولكنه كما هو معلوم ثابت يعني الجمع بينهما في الأحاديث المتقدمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأته على مالك عن نافع حا قال وحدثنا عيسى بن محمد المصري عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب حا قال وحدثني هارون عبد الله عن ابن أبي فديك هو ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم نعم عن الضحاك بن عثمان حا قال حدثنا المقدمي المقدمي هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي نعم عن يحيى والقطان عن ابن عجلان محمد بن عجلان حا قال وحدثني هارون سعيد الهيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي حا قال وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل علون بن جعفر عن محمد وهو ابن عمرو بن الوقاص الليثي قال حدثنا هناد بن السري عن عبده بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك بن عجلان فإنهما زاد عن ابن عباس عن علي قال وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن منكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود قال حدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن منكدر عن عبد الله بن حنين عن علي قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا قال وحدثني عمرو بن علي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى لكن الدعاء في الركوع مثل بعض يعني ما جاء في القرآن من الأدعية يمكن يأتي به السجود لأنه لا يكون قارئا وإنما داعيا يقول رب كان يقول رب يسر لي رب يشرح صدري ويسر لي أمري أو غير ذلك فله أن يأتي به لأن هذا على اعتبار أنه من الدعاء ولا الإنسان داعي وليس بقارئ نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وذكر يعني هذا الحديث أو هذا الحين متعلقة بفضل السجود وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثر الدعاء وذلك أن الإنسان في حال سجوده قد حصل له الذل لله عز وجل والخضوع له حيث وضع أشرف شيء فيه وأعلى شيء فيه وهو وجهه على الأرض على التراب يعفره لله عز وجل فإن هذا فيه ذل وخضوع لله عز وجل واستكانة إليه سبحانه وتعالى وأيضا يعني فيه عدم كون البصر ليس أمامه شيء ينظر إليه لأن الإنسان في حال جلوسه وحال ركوعه وحال قيامه يعني يمكن بصره يرى شيء أو ينظر فيه إلى شيء ولكنه في حال السجود بصره في الأرض فهو يعني في يعني ليس عنده ما يشغله وليس له شواغل ولهذا يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد لأنه يكون يعني ذليلا له وخاضعا له وخاشعا له سبحانه وتعالى فيسأله ويرجوه ولهذا مر في الحديث أنه يكثر فيه من الدعاء وهنا قال إيش فأكثر الدعاء فأكثر الدعاء نعم فأكثر الدعاء نعم قال وحدثنا هارون المعروف وعمر بن سواد عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ثم ذكر يعني بعد ما ذكر أن السجود يعني يكثر فيه من الدعاء وأنه قام من يستجاب للداعي، ذكر بعد ذلك جملة أو شيئا مما ورد في الدعاء في السجود سواء كان من الدعاء أو الذكر. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. قال وحدثني أبو الطاهر، هو أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح، نعم، ويونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، نعم، عن يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني معناه أنه يعني ينفذ ما أمر به في القرآن، وذلك بعدما نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذا لقوله فسبح بحمد ربك، ويقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره. فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهو كما قلت مشتمل على الدليل على أن الركوع كما أنه يعظم فيه الرب كثيرا فيجوز فيه الدعاء، وأن السجود يكثر فيه من الدعاء فإنه يكون فيه التعظيم، لأن الحديث أو هذا الدعاء أو هذا الذكر مشتمل على تعظيم وعلى دعاء، والتعظيم سبحانك اللهم وبحمدك، والدعاء اللهم اغفر لي. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة، نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. ثم ذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يكثر وأن هذا شيء يعني حدث، فقال: إنها جعلت لي علامة في أمتي. وهذه العلامة يعني الدلالة على أنه قرب أجله، أنه قرب أجله عليه الصلاة والسلام، فكان يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، تحقيقا وتنفيذا واستسلاما وانقيادا لما أمر به في القرآن من في هذه أمر به في هذه السورة من التسبيح والدعاء. أوله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك. نعم، يكثر قبل أن يموت يعني بعد أن نزل السورة. نعم. أستغفرك وأتوب إليك. نعم. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم. مسلم هو أبو الضحى، ذكره في الإسناد الأول بكنيته وهنا ذكره باسمه. قال حدثني محمد بن رافع، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن مفضل هو مهلهل السعدي. نعم. قال حدثني محمد بن مثنى عن قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال حدثني محمد بن المثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن داود هو من أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. ثم ذكر هذا الذكر في السجود سبحانه سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. يعني هذا الذي ترويه عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها افتقدته وأنها ظنت أو خشيت أن يكون ذهب إلى بعض نسائه وأنها وجدته وهو يصلي فوقع يعني يدها على على على على على قدميه وهو يقول يعني هذا الدعاء أو هذا الذكر. وقالت بأبي أنت وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي أنك في شأن وأنا في شأن. يعني هي يعني في شأن من ناحية الغيرة وهو في شأن وهو أنه مشتغل في العبادة ومشتغل في الصلاة. قال حدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء نعم عن ابن أبي مليكة نعم عن عائشة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد على بطن قدميه نعم وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أنه كان يدعو في سجوده بهذا الدعاء اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث يعني فيه الاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب ومن وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. وبعد ذلك قال وبك منك يعني أن كل شيء يحصل للإنسان إنما هو منك وبقضائك وقدرك. ثم قال لا أحصي ثناء عليك يعني أنه لا يحصي أحد ثناء عليه وإنما هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا الذكر أو هذا الدعاء جاء في دعاء السجود. وقد شرح ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في باب من أبواب شفاء العليل في بيان القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وكان هذا الكتاب مشتمل على 30 بابا، والباب 26 خاص بشرح هذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج سليمان عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن عائشة فوقعت يدي على بطن قدميه. يعني هذا يفيد يرجح أنه كان ساجدا وليس قائما راكعا، في الرواية السابقة راكع أو ساجد، وهذه يعني تبين، إلا أن تكون هذه قصة أخرى، لأن هنا ذكرت أنه كان في سجوده وأنه وقعت على بطن قدميه، ومعلوم أن هذا لا يكون في حال السجود وهما منصوبتان، يعني هذا لا يكون في حال السجود، فإن كانت قصة أخرى وإلا فإن هذه الرواية أرجح من تلك التي فيها الشك. هذه الرواية مبينة ومعينة للمقصود وأنه في حال السجود، وليس في الرواية التي فيها شك هل هو في القيام في الركوع أو السجود. وهو في المسجد. نعم، أنه يصلي في المسجد، يعني خرج من حجرتها وصار يصلي في المسجد. إن في الأول قالت ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك. نعم، راكع أو ساجد، يعني هناك راكع أو ساجد، فإما تكون قصة أخرى وتكون هذه فيها يعني هذا الذكر، وثانية فيها هذا الدعاء، الأولى فيها ذكر والثانية فيها دعاء، فإما تكون قصتين وهذه فيها ذكر وهذه فيها دعاء، وإما تكون قصة واحدة يعني، وأن الرواية الثانية محددة ومبينة بأن ذلك إنما كان في حال السجود. ما يحمل وهو في المسجد أي محل صلاته من البيت؟ لا لا، الذي يبدو لأنه قال فقدته، لو كان في البيت يعني ما فقدته. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهما يقال في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا ذكر وقد جاء في الركوع والسجود، ومعلوم أن الركوع يعظم فيه الرب وهذا تعظيم، ولكنه كما عرفنا في الحديث السابق سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يمكن أن يؤتى بالركوع يعني بالدعاء ويؤتى بالسجود بالذكر، وهذا فيه أنه كان يأتي بهذا الذكر في السجود كما يأتي به الركوع. وقوله سبوح قدوس هذان اسمان من أسماء الله، اسمان من أسماء الله السبوح والقدوس، وقوله رب الملائكة والروح، الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وعطفه على الملائكة من عطف الخاص على العام، وعطفه على الملائكة من عطف الخاص على العام، ومعلوم أن عطف الخاص والعام فيه اهتمام بالخاص، لأنه ذكر مرتين، مرة داخل ضمن غيره ومرة منفرد ومستقل، فهو من جملة الملائكة وهو داخل في الملائكة، ولكنه نص عليه لمنزلته أو بيان عظيم منزلته، وهو مثل تنزل الملائكة والروح، الملائكة يعني الروح وجبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة. نعم. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة نعم هشام الدهسوائي الدهسوائي ولا غيره نعم طبقة متأخرة نعم قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد ابن هشام المعيطي قال حدثنا معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان وأبي الدرداء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أن سأله قال شو السؤال معدان بن طلحة قال لقيت ثوبان فقلت له أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته فسكت فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله وهذا يعني فيه أن من أسباب دخول الجنة السجود لله وأكثر السجود المقصود ذلك أكثر الصلاة يعني النوافل لأن السجود لا يتقرب به وحده ولا يؤتى بالسجود وحده وأن الإنسان يكثر السجود بدون أن يصلي وإنما يكثر من الصلاة والصلاة مشتملة على السجود والصلاة مشتملة على السجود بل إن السجود هو الذي يتكرر بالنسبة للأفعال يعني لأن السجود يأتي مرتين في كل ركعة سجودان وقد مر أنه يكون الإنسان أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد وإذا فمن الأعمال التي تقرب الله عز وجل وتكون سبب في دخول الجنة الاكثار من السجود يعني الاكثار من الصلاة قال ثم لقيت أبا الدرداء فسألت عما سألت عنه ثوبان فأجابني مثل ذلك قال حدثني زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي عن معدان بن طلحة اليعمري عن ثوبان وأبي الدرداء قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وهذا أيضا مثل الذي قبل فيه أن من أسباب دخول الجنة كثرة السجود يعني كثرة الصلاة لله عز وجل ونقصد ذلك النوافل لأن الفرائض هذه لا بد منها من كل مسلم لا بد أن يأتي بالفرائض ولكن المقصود من ذلك النوافل كما جاء في الحديث وما تقرب إلي بعبدي بشيء أحب ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه الحديث فقوله عني على نفسك بكثرة السجود يعني احرص على كثرة الصلاة لله عز وجل فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام لما خدمه اللي هو ربيعة بن كعب قدمت له وضوءه قال يعني سل قال أسألك مرافقته في الجنة والمقصود مرافقته أن يكون معه في الجنة لا أن يكون في درجته والجنة كما هو معلوم درجات بعضها أعلى من بعض والإنسان إذا كان في الجنة وهو مع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن هذه المرافقة لا يعني أن يكون في منزلته وأن يكون في درجته، وإنما يكون معه في الجنة. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح عن هقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس يوم الخميس والسبت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: هل استماع القرآن أو الأذان من الشريط أو المذياع له حكم كاستماع القرآن أو الأذان الحقيقي من حيث الإنصات وإجابة المؤذن؟ إذا كان الأذان يعني للبلد الذي هو فيه، فمعلوم أن هذا الأذان في بلده وله أن يتابعه. وأما إذا كان في بلد آخر ويعني في بلد الوقت يعني غير هذا الوقت، فإنه يعني لا يجيبه، وإنما يجيب هذا الشيء الذي يعني أذن له في بلده. فإذا سمعه من المذياع يعني يسمع أذان المسجد النبوي وهو في المدينة، فإنه يتابعه. وقراءة القرآن يسمع القرآن، ولكن إذا كان منتبها له ومصغيا له ومنصتا. أما يكون القرآن يعني مفتوح التسجيل في القرآن أو الإذاعة في القرآن والإنسان يتكلم ويتشاغل، هذا ما يصلح ولا ينبغي، لأن هذا إغلاق المذياع أو إغلاق يعني المسجل يعني هو الأولى، يعني حتى لا يكون منصرفا ومتشاغلا عن القرآن. يقول: اعتمرت وقصرت شعري تقصيرا خفيفا جدا على جميع الشعر، ثم شككت في التقصير فأعدته بعد مدة، ثم شككت في التقصير فأعدته بعد مدة. الله، هو الأصل يعني ما دام أن قصر شعره كاملا حصل التحلل، التحلل حصل بهذا. وأما بعد ذلك يعني هو متحلل، لكن إذا كان أنه يعني ما كان مرتاح إليه لأنه ما قصر من جميعه وإنما حصل من بعضه وأراد أنه يعني يزيله بعد ذلك، لا بأس بهذا، لأن هذا من دعم يريبك لما لا يريبك. لكن يعني هذاك حصل بالتحلل ما دام أنه قصر من شعره جميعه. فالمقصود هو التحلل يكون بالحلق أو التقصير، فإذا وجد التقصير حصل التحلل، إذا حصل حلق بعد ذلك فإنه خارج عن التحلل. ما حكم الدعاء في السجود بغير اللغة العربية؟ الإنسان عليه إذا كان يعني ليس من أهل اللغة العربية أن يحرص على معرفة الأدعية الشرعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعو بها ويتعلمها. وإذا كان يعني لا يستطيع ولم يتمكن، فله أن يدعو بلغته، ولكن عليه أن يحفظ يعني ما هو مطلوب وما هو لازم، يعني مثل يعني الـ الـ الـ الـ مثل ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني في السجود بين السجدتين أو في سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم. ولكن ما عدا ذلك يمكن أن إذا لم يتمكن أو يعرف ذلك باللغة العربية يعني يدعو بالمسلم عليه أن يتعلم الأدعية في الصلاة، وأن يكون على علم بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو بها. وإذا كان لا يتمكن من ذلك فعليه أن يعرف الأمور التي لا بد منها، مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ربنا ولك الحمد بعد الركوع، رب اغفر لي بين السجدتين، ويعني وغير ذلك. ويحرص كما قلت على معرفة الأدعية الأخرى التي هي زائدة على الشيء الذي لا بد منه ويدعو بها. ومعلوم أن الأدعية الشرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العصمة وفيها السلامة. والإنسان إذا دعا بدعاء من قبل نفسه قد يدعو بدعاء يعني لا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الميل أو الانحراف، لأن يكون يعني يدعو بدعاء غير لائق، لكنه إذا عرف الأدعية الشرعية ودعا بها فإنه يحصل اتباع السنة والأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تحصل له السلامة من الأمور التي قد تحصل له إذا دعا بأدعية من عند نفسه. ما ذكره النووي رحمه الله تعالى عند حديث اللهم نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك قال: وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير، لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك. يعني هو كما هو معلوم عند يعني عند أهل السنة كل شيء من الله، الخير والشر كله من الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالذي يأتي بالخير هو الله والذي يأتي بالشر هو الله. ولكن يعني من باب الأدب مع الله أن الشر لا ينسب إليه على سبيل الخصوص، مثل قول كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك يعني ولكنه إذا دخل في تحت عموم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وغير ذلك، هذا كل شيء من الله عز وجل. وهنا يعني كما هو معلوم ذكر أشياء متقابلة، يعني الرضا والسخط والمعافاة والعقوبة، فيستعاد من صفة بصفة من صفة وبفعل من فعل. إذا صلت المرأة في بيتها صلاة الفجر وجلست في مصلاها إلى طلوع الشمس ثم صلت ركعتين، هل ينطبق عليها الحديث؟ يرجى لها، أقول يرجى لها أن تحصل الأجر الذي جاء في الحديث. هل يجوز أن أستقبل المصلي وهو يصلي النافلة وأكون له سترة وأنا جالس أمامه؟ هل إيش؟ هل يجوز أن أستقبل المصلي وهو يصلي نافلة وأكون أنا سترة له وأنا جالس أمامه؟ يعني أولا كونك تأتي وهو يصلي فتوجد السترة له بهذا الفعل يعني ما ينبغي هذا. وأما يعني كونه يصلي في صف وأنت موجود أمامه جالسا في صف آخر، يعني ومعلوم أن يعني الذي بين الصفوف يعني لا يمر به، وأنه إذا مر به يمنعه، فيعني كما هو معلوم كل صف سترة للذي قبله إذا كانت أشياء متقاربة، لكن كونه يعني يصير ملقي وجهه يعني هذا قد ينشغل به أي مصلي. هل تقرأ الآيات التي فيها دعاء في السجود؟ أنا قلت أن كل إنسان يأتي يعني بدعاء في القرآن، يعني مثل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربنا أنس قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني وغير ذلك يجوز، لأن هذا ليس قراءة قرآن. الإنسان عندما يأتي به إنما يأتي بالدعاء لا يأتي بالقرآن. يقول: ما معنى النسيان في قوله تعالى إنا نسيناكم؟ النسيان مضاف إلى الله عز وجل هو الترك، يعني وليس النسيان الذي هو معروف الذي هو الذهول، يعني فإن الله عز وجل لا يعني لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يحصل له نسيان، ولكن النسيان المضاف إليه مقصود به الترك، نسوا الله فنسيهم يعني مقصود به أنه تركهم. يقول: هل يشترط الموالاة بين الطواف والسعي؟ لا يشترط، لكنه يستحب وينبغي أن يبادر الإنسان، ولكنه لا يشترط، فلو أن إنسانا طاف ثم وجد نفسه متعب وأنه يريد أن يستريح ثم يأتي يطوف له. يقول ما معنى وأعوذ بك منك؟ وأعوذ بك منك يعني أن كل شيء هو من الله عز وجل، فيستعاذ به من كل شيء هو منه، لأن الخير من الله والشر من الله عز وجل. هذا يسأل عن الخروج مع جماعة التبليغ. الإنسان يعني يبقى في بلده ومع أهله ويشتغل بطلب العلم في مجالس العلم، ولا يشغل نفسه بالذهاب مع هؤلاء الذين يخرجون يعني أيام يعني معدودة، ثلاثا أو أربعا أو أربعين أو ما إلى ذلك، لا يخرج معهم. أقول لا يخرج مع هؤلاء الجماعة، وهؤلاء الجماعة عندهم تقصير وعندهم جهل، فالإنسان لا يشغل نفسه بالانشغال معهم والذهاب معهم. ما سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ لأنه والله أعلم أن أن أن أن الركوع مثل ما جاء عظم فيه الرب، وهذا السجود أكثره من الدعاء، فهذا موطن للتعظيم وهذا موطن للدعاء، وقراءة القرآن إنما جاءت في حال القيام، فلا يعني يشتغل في الصلاة بالقراءة إلا في حال القيام. يقول بأنه معتمر وبرفقته رجل كبير في السن وامرأة يخاف أن تضيع منه، ماذا يفعل في الرمل في الطواف وما بين العلمين في السعي؟ إذا كان يمشي معها لا يرمل، لا يحصل منه رمل ولا يحصل منه إسراع. هل يجوز لمن أراد أن يدعو؟ لأن الرمل إنما هو مستحب، لو لم يفعله فإنه لا شيء عليه. هل يجوز لمن أراد أن يدعو أن يسجد من دون صلاة حتى يكون قريبا من الله؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا، يعني السجدة الواحدة ما تكون للتلاوة والشكر. وأما الحديث اللي جاء كثرة السجود ليس فيه أن الإنسان يعني جالس يسجد ثم يقوم ويسجد ثم، هذه ليست، ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإنما جاء الأكثر من الصلاة. هل يجوز جمع الأذكار الواردة في الركوع والسجود؟ نعم يمكن، يمكن يأتي بسبحانك اللهم وبحمدك اللهم وغفري سبحان رب العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أقول لا بأس بذلك، لكن بالنسبة لأدعية الاستفتاح لا يجمع بينها، لأنها كثيرة وطويلة، ولا سيما إذا كان الإمام فإنه يعني يكون فيه تطويل على المأمومين، فهذه من الأشياء التي فيها اختلاف التنوع بالنسبة للاستفتاح والأذان والتشهد يأتي ببعضها، وأما بالنسبة للسجود فيأتي بما ورد، يعني لو أكثر، لأن قال أكثر فيه من الدعاء، فيأتي بهذا الدعاء وبهذا الدعاء وبهذا الدعاء، يعني ما في ناس. يقول هل يجوز في سجود التلاوة في سجود الشكر، هل يمكن أن يدخل في قول أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد وبالتالي يطيل الدعاء فيهما، أو أن هذا خاص بسجود الصلاة؟ يعني السجود لا شك أنه يعني يقال له سجود وأنه قريب من الله عز وجل، لكن الذي فيه الأكثر من الدعاء هو بسجود الصلاة، وأما هذا لا يكثر فيه من الدعاء. هل يجوز تغميض العينين في حالة السجود؟ ما جاء شيء يدل على هذا، لا في حال السجود ولا في غيره. أيهما أفضل، إطالة القيام أو كثرة السجود؟ الإنسان يكثر من الصلاة، يكثر من الصلاة، وإذا كان يصلي وحده يعني يطيل القيام ويطيل السجود، مثل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يعني في الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وكل فيه خير، فقراءة القرآن يعني فيها خير، والسجود وكثرة الدعاء فيه خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.